الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، روى أبو يعلى في مسنده من حديث أنس، وأحمد والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على أصحابه فقال: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ فسكتوا حتى أعادها ثلاثا، فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. وروى ابن ماجة وابن أبي عاصم في السنة من حديث أنس وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس أناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس أناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. وفي رواية لابن أبي عاصم في السنة من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل خزائن الخير مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وروى أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي بكرة، ورواه أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن بسر مختصرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. أيها المسلمون عباد الله، هذه الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم صحاح، صححها العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. فيها بيان واضح لأقسام الناس، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم فيها الناس إلى قسمين: قسم هم أهل خير وأهل فضل، قسم هم مفاتيح خير على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقسم آخر هم شر وبلاء، أهل فتن ومصائب وأهل قلاقل وفوضى إلى غير ذلك. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى قسمين كما سمعت، فانظر أيها المسلم من أي القسمين أنت. القسم الأول مفتاح للخير مغلاق للشر. القسم الأول أيها المسلم كلما طال عمره حسن عمله. القسم الأول يرجى خيره ويؤمن شره. هذا القسم أيها المسلم هم الذين أمروا بيوت الله عز وجل بالصلوات وذكر الله والمواظبة على حلق الذكر. هذا القسم أيها المسلم هم الذين بروا آباءهم وأمهاتهم، هم الذين وصلوا الأرحام. هذا القسم الذين أفشوا السلام ووصلوا الأرحام. هذا القسم أيها المسلم هو الذي حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وذكر الموت والبلى. هذا المسلم الذي نصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا المسلم الذي تجده سباقا في كل خير، آمر بالمعروف ناه عن المنكر، متذلل لله سبحانه وتعالى، لا يفتح على المسلمين إلا أبواب الخير، يدعوهم إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس منه في خير، فلا يأتي منه إلا خير. فهو آمر بالمعروف ناه عن المنكر، معلم لجاهلهم، رحيم بضعيفهم، مواس لفقيرهم. هذا هو الذي يرجى خيره ويؤمن شره. هذا الذي ينبغي أيها المسلم أن تكون من هذا الصنف، وأن تنتمي إلى هذا الصنف الذين ليس لهم انتماء إلا الإسلام، الذين ليس لهم انتماء إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذين ليس لهم انتماء إلا لكتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذين أخذوا بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. هؤلاء أيها المسلمون هم الذين يرجى خيرهم ويؤمن شرهم. أما الصنف الثاني أيها المسلم الذين هم في شر وبلاء على أنفسهم وعلى أهليهم، الذين جروا البلاء والفتن على أهل الإسلام وفتحوا أبواب الفتن، فتحوا أبواب الفتن على أهل الإسلام من أوسع أبوابها، الذين انتموا إلى الحزبيات وانتموا إلى البدع والضلالات، الذين هم في شر على أنفسهم وعلى أهليهم، عقوا آباءهم وقطعوا أرحامهم وهجروا أفضل البقاء وأحب البقاء إلى الله عز وجل وهي بيوت الله سبحانه وتعالى، الذين هم أهل الفساد يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا تغتر أيها المسلم إذا سمعت كلاما معسولا من هؤلاء، فإن الله حذر منهم. وإن سمعت ما سمعت، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، وإذا قيل له اتق الله لا تفسد، اتق الله لا تخرج عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اتق الله في الأنفس المحرمة، اتق الله في الأعراض المحرمة، اتق الله في الأموال العامة والخاصة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا لا يغرنك كلام معسول يقوله خطيب أو يقوله إمام أو يقوله مدرس أو يقوله دكتور أو يقوله فلان أو فلان، تخالف أقواله أفعاله، فصارت أفعاله أفعاله. احذر أيها المسلم هذا الصنف، واحذر أيها المسلم أن تكون من هذا الصنف الذين فتحوا باب الشر على المسلمين، الذين لا يرجى خيرهم ولا يؤمن شرهم، الذين جعلهم الله مفاتيح للشر مغاليق للخير، الذين كلما طالت أعمارهم ساءت أعمالهم. أيها المسلمون عباد الله، هذا الصنف أصناف كثيرة من تلك الأصناف: السحرة الذين يفرقون بين المرء وزوجه، السحرة الذين أحدثوا الفتن، السحرة الذين أحدثوا البلابل، فرقوا بين المرء وزوجه، وفرقوا بين الولد ووالده، وفرقوا بين الأرحام وقطعوها، وفرقوا بين الجيران، وحدثت الفتن والقتال والشحناء والبغضاء والحسد من تحت أعمالهم ومن تحت رؤوسهم. والله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء مفسدين، وقال الله سبحانه وتعالى مبينا أن هؤلاء أهل إفساد، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويقول الله سبحانه وتعالى والله لا يصلح عمل المفسدين، وهذا في حق الساحر عياذا بالله. ومن تلك الأصناف أيها المسلمون الذين فتحوا باب الشر والبلاء على أهل الإسلام، الذين يفجرون هنا وهناك، والذين يغتالون أهل الإسلام هنا وهناك، فتحوا باب الشر على أهل الإسلام والعياذ بالله، الذين فتحوا أبواب الباطل. وإذا حوجج أحدهم قال كما قال الله سبحانه وتعالى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون، يزعمون أن الإصلاح يكون بالتفجيرات أو يكون بالاغتيالات أو بإرباك الدول أو نحو ذلك. هذا كله شر وبلاء أيها المسلمون. ما يحصل من التفجير، ما يحصل من الاغتيال هنا وهناك، فتحوا على المسلمين باب الشر، فإنهم نشروا الفوضى بذلك، وإنهم سببوا القلاقل بذلك، وإنهم أرعبوا الآمنين وخوفوا أهل الإسلام المؤمنين، وبذلك أدخلوا الشكوك على أهل الإسلام. كل يشك في الآخر وكل يرتاب من الآخر، يخشى أن يكون من هذا الصنف. هؤلاء فتحوا باب الشر على المسلمين، لأن اليهود والنصارى يتربصون بأهل الإسلام، يتربصون ويتحينون الفرص ليدخلوا عليهم من أوسع الأبواب بحجة محاربة الإرهاب. فهؤلاء فتحوا باب الشر عياذا بالله، هؤلاء ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وكذلك مما لا يرجى خيره ولا يؤمن شره أهل الحزبيات الذين جعلوا الولاء لأحزابهم، الذين سعوا في إصلاح أحزابهم ولو كان على حساب فساد الدول، ولو كان على حساب فساد بلاد أهل الإسلام. ولهذا تراهم يبعدون أهل الصلاح وأهل التقى وأهل الخير، ويمكنون لأهل الفساد، ويمكنون لأهل البدع والأهواء. وهذا نراه ونسمعه، فهناك من يتقلد بعض المناصب، كمن يكون مديرا في جامعة لبعض مؤسساتها، فتراه يضع القوانين من بنيات أفكاره حتى يحول بين أهل الصلاح والدراسة، حتى يعيق أهل الصلاح ويضايقهم بالكلمات النابية. هؤلاء كما قال الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومع ذلك فإنهم يمكنون لأهل البدع والأهواء، يمكنون للمجرمين، يمكنون للظالمين. أما أهل الخير، أما أهل الصلاح، فإنهم يعادونهم، واتفقت كلمتهم على معاداتهم، واتفقت كلمتهم على محاربتهم. فإنهم لو تمكنوا لحاربوا حربا صريحة لا هوادة فيها عندهم والعياذ بالله. وكذلك ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره الذين يسعون في الفوضى، والذين يسعون في العشوائية، والذين يسعون في بث فوضى في صفوف المسلمين. ومن أولئك الذين بسطوا على أراضي الدولة وأراضي الحكومة بحجة أنها أخذت منهم في قديم الزمان، وذاك يتسلط على موقف من مواقف السيارات فيبني فيها بيتا، وهذا يتقدم أمام بيته حتى يضع جداره عند الطريق يضايق المارة، وذاك يبني وهذا يهدم وهذا يفعل بحجة أو بأخرى. هؤلاء يسعون في الفوضى، هؤلاء يسعون في عدم استتباب الأمن، شعروا أو لم يشعروا. فاحذر أيها المسلم أن تكون من هذا الصنف، واتق الله أيها المسلم، وكن ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير الناس ذو القلب المحموم واللسان الصادق. فقيل يا رسول الله من ذو القلب المحموم؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قيل فمن على أثره يا رسول الله؟ قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. قيل فمن على أثره يا رسول الله؟ قال مؤمن في خلق حسن. رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو وهو صحيح. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أيها المسلمون عباد الله، وممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، كثير من التجار الذين أدخلوا على المسلمين من الأمتعة والمواد التي يأتون بها من دول الشرق والغرب، يفسدون بها أخلاق المسلمين، ويفسدون بها أديان المسلمين، ويفسدون بها أبدان المسلمين. فذاك يدخل في بلد الإسلام من ألبسة النساء العارية التي لا تستر إلا العورة المغلظة، ويزعم أن هذا تقدم وأن هذا طلب الناس. وذاك يدخل على أهل الإسلام الكتب التي تبث البدع والضلالات أو تنشر الشرك والإجرامات، وكذلك ممن يروج المجلات الخليعة أو نحو ذلك، وآخرون غرهم الوسواس الخناس فأدخلوا على المسلمين من الأطعمة والأشربة ونحوها مما قد فسد ومما قد ناله من الفساد الشيء الكثير، وهمه أن يربح الدرهم والدينار. إياك أيها التاجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول التجار هم الفجار إلا من اتقى وبر وصدق، احذر أن تكون من الفجار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة من غشنا فليس منا. إياك أيها المسلم أن يغرك الدينار والدرهم، فإن هذا من عبادة الدينار والدرهم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تأس عبد الخميصة، تأس عبد الخميلة، تأس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، تأس من باع دنياه بآخرته، تائس من غش المسلمين لأجل أن يربح الدرهم والدينار، تائس من روج في أوساط المسلمين ما يكون سبب من أسباب فساد أبدانهم أو أديانهم أو أعراضهم. إياك أيها التاجر، اتق الله جل وعلا، فإن التجارة قرنها الله سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيل الله. لو اتقيت وبررت وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، الذين يروجون المسكرات والذين يروجون المخدرات، يدخلونها على أبناء المسلمين، وخاصة في أيام الامتحانات يجدون صيدا سهلا لهم عياذا بالله من أصحاب القلوب الضعيفة. احذر أيها المسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر، لعن شارب الخمر وبائعة ومشترية وحاملة والمحمولة إليه إلى غير ذلك. إياك أن تنالك لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنة الله عز وجل. احذر أيها المسلم أن تبيع آخرتك بدنياك، فإن كثيرا من الناس باع آخرته بدنياه ويظن أنه يتمتع بهذا المال. احذر أيها المسلم أن تعصي الله وأنت تضحك. جاء في الحلية لأبي نعيم عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى أنه قال: من عصى الله وهو يضحك دخل النار وهو يبكي، من عصى الله وهو يضحك، من عصى الله وهو يضحك، يزني وهو يضحك، يشرب الخمر وهو يضحك، ويتناول المخدرات وهو يضحك، يغش المسلمين في بيعه وشرائه وهو يضحك، ويضحك ثم بعد ذلك يكون البكاء يكون البكاء إذا دخلت نارا والعياذ بالله بسبب أعمالك تستحق عذاب الله جل وعلا. احذر أيها المسلم أن تكون من هذا الصنف، ممن يروج المخدرات والمسكرات، ممن يروج الباطل على أبناء المسلمين، ممن يروج الفتن في أوساط المسلمين، وكذلك ممن لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، الذين يسعون في عدم قيام الدولة بطريق أو بأخرى، كمن يسعى إلى إنشاء المظاهرات أو الاعتصامات أو يحرض على الاعتراض أو نحو ذلك بحجة كذا وكذا إلى غير ذلك. اتقوا الله يا عباد الله، لو أردتم الإصلاح عليكم أن تصلحوا أنفسكم أولا. ربنا جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فانظر أيها المسلم أين العيب، وأصلح من نفسك أولا. أصلح من نفسك أيها المسلم إذا أردت صلاحا لولاة الأمور، إذا أردت أمنا وأمانا، إذا أردت أيها المسلم أن تعيش في رغد العيش، فعليك أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. لا سبيل لنا في التمكين والصلاح والأمن والأمان إلا إذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. لن تصلح دنيانا إلا إذا أصلحنا آخرتنا، لن تصلح ما بيننا وبين الناس إلا إذا أصلحنا ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فأصلحوا آخرتكم يصلح الله لكم دنياكم، واصلحوا ما بينكم وبين الله يصلح الله ما بينكم وبين الناس، واعتنوا بأمر آخرتكم يصلح الله أمر دنياكم ويجعل الله الأمن والأمان في أوساطكم. أما أن نتكالب على الدنيا ونصلح دنيانا وننسى آخرتنا فإن هذا علامة الخسارة وعلامة عدم الأمن وعلامة عدم الاستقرار. اتقوا الله أيها المسلمون، لا تمكنوا لأهل الفساد من أبنائكم ولا من بناتكم في المدارس والثانويات والجامعات، لا تمكنوا لهم، فإنهم يسعون في الأرض فسادا كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم. بعض الناس ربما يتولى بعض الإدارات الصغيرة أو بعض الإدارات في بعض المكاتب، فإذا رجاءه رجل صالح يريد أن يتوظف، يريد أن يكون له مكان حتى يكتسب، جعل يضع له العراقيل حتى يحول بينه وبين أن يتوظف. وإذا جاء ذلك الجاهل الذي لا يحسن قراءة القرآن، أو جاء ذلك المبتدع الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء الذي وراءه حزب من الأحزاب يقوم معه ويتكلم بلسانه، مكن له وإذا حوجج في ذلك يقول: أنا مضغوط علي، أو أنا لا أستطيع أن أقول الحق. اتق الله أيها المسلم، اتق الله أيها المسلم، على المسلم أن يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من مغبة المعاصي والذنوب، أن يحذر، احذر أيها المسلم، فإن سبب البلاء وسبب الشر وسبب قلة الأمن وسبب الفوضى وعدم الاستقرار سببه المعاصي والذنوب، سببه عدم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، سببه الإحداث في دين الله جل وعلا، سببه أن تتنكب طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاتقوا الله أيها المسلمون وارجعوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، وكونوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاحا للخير مغلاقا للشر. إياك أن تكون مفتاحا للشر، أن تفتح على المسلمين باب شر وفتنة ربما بكلمة واحدة، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. وهكذا الذهبي أبدع في سطر ترتب عليه خراب مصر: إياك أن تكتب كلمة تكون سببا من أسباب الفتن، تكون سببا من أسباب إراقة الدماء، تكون سببا من أسباب انقلاب الأمور رأسا على عقب. إياك أن تتكلم بكلمة تؤجج بها الفتن، تشعل بها نار الفتنة، فإنك حينئذ تكون من أهلها وتكون من حطامها، كما قال ربنا جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم مكن لأهل الصلاح والرشاد وادفع عنا أهل الزيغ والفساد. اللهم مكن لأهل الصلاح والرشاد وادفع عنا أهل الزيغ والفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمن البلاد والعباد. اللهم أمن البلاد والعباد. اللهم أمن البلاد والعباد. اللهم أمن البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا البلد واحفظ أهله. اللهم احفظ هذا البلد واحفظ أهله وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.